وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ما أصابك من حسنة فمن الله وما Hey!

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة الله لا من الله حديثا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.